الإحساس. إننا بحاجة إلى إحياء هذه العبادة. أيها الإخوة، تسير بنا الحياة وتمضي الأيام بل والسنين مع هذه الغفلة المستحكمة. رأى عالم مرة رجلا قد شابت لحيته فقال له: كم عمرك؟ قال: 60 سنة. قال: 60 سنة وأنت إلى الله سائر، أوشكت أن تدركه؟ نعم أيها الإخوة، قد يبدو لكثير منكم أن هذه القصة مكرورة، سمعناها كثيرا كثيرا من الوعاظ، أوشكت أن تدركه، ولكني أريدك أن تلمح معنى جديدا. 60 عاما وأنت إلى الله سائر. إنني أريد التركيز على تلمح معنى السير إلى الله، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله وبركاته في طريق الهجرتين وباب السعادتين: أن كل يوم مرحلة وكل ليلة مرحلة تقربك إلى المصير الذي لابد منه، القبر. أنت تسير. ولعل هذا المعنى في قول ربنا جل جلاله: يومئذ يصدر الناس أشتاتا. يصدر، يرجعون، وكأنهم كانوا في رحلة وهم في طريق الرجوع. 60 عاما وأنت إلى الله سائر، أوشكت أن تدركه؟ قال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: أو تعلم أنك إلى الله راجع؟ قال: بلى وعزة ربي. قال: من علم أنه راجع فلا بد أن يعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف علم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول أعد لكل سؤال جوابا. هل أعددت الأجوبة وقد عرفت الأسئلة؟ إخوتي، موضوعي في هذه الخطبة السير، السير إلى الله. 60 عاما وأنت إلى الله سائر. إنني أريد أن أقول لكل منكم: 20 عاما، 30 عاما، 40 عاما، 50 عاما، 60 عاما. من الذي أوشك أن يدرك؟ صاحب 20 أم صاحب 50؟ لا تدري. في زمن صار موت الفجأة ظاهرة، يقول الحبيب محمد، يقول حبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو الدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟ لو تأملت لوجدت تلك الأخطار المحدقة هي بنا مترصدة. حاصل، بادروا بالأعمال، ابدأ، اجتهد، انطلق، ابدأ، بادروا بالأعمال، هيا اعمل، بادروا بالأعمال، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا؟ حال الناس في زماننا: الدنيا قلب، وتلك الأيام نداولها بين الناس، كم من غني كان يسار إليه بالبنان وصار الآن لا يجد ما يطعم إن لم يكن في السجن، وكم من فقير كان يعطف عليه، مسكين تطلب له المساعدة ومن تحت السلم إلى دكان، فصار الآن صاحب محلات والبركة في النصب والتهليب. أسأل الله عز وجل أن يتوب على المسلمين أجمعين. الشاهد أيها الإخوة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا؟ فقر ينسيك أو غنى يطغيك؟ بادر بالأعمال لتعصم. أخي في الله، حبيبي، أنا أحبكم في الله، إي وعزة جلال الله، أنا أحبكم في الله. ضع هذا السؤال نصب عينك دائما، حلق في ودنك، اكتبه على قلبك. إخوتي، هل نحن نملك إيمانا يصبرنا عند ورود البلاء ويثبتنا عند ورود الفتن؟ هل نملك إيمانا عميقا قويا كبيرا عاليا شامخا يجعلنا نصبر؟ هذا الإيمان يجعلنا نصبر عند ورود البلاء ونثبت عند ورود الفتن؟ هل هذا وارد؟ أم أننا إيمان ضعيف وقلب ممزق وعقل مشتت ودنيا مؤثرة وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه؟ فتجد الأخ مع أول فتنة سراء أو ضراء طار لمجرد توهم الأذى، يحلق لحيته ويبتعد لمجرد ورود شيء من المال أو شيء من الدنيا تلمع في عينيه، ينسى الله ويقبل على دنياه. إخوتي، أنا أحبكم في الله، بادروا بالأعمال، ماذا تنتظرون؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. والحديث حديث أنس البخاري. الشاهد أيها الإخوة، أنا أحبهم في الله، إننا نريد أن نبدأ سيرا حسنا إلى الله، لابد. وقد يقول لي بعضكم: وإحنا لسه هنبدأ؟ إحنا بدأنا من زمان يا شيخ ومشينا كثيرا. لا لا لا لا، دعك من كل ما مر وابدأ اليوم من جديد، بداية جديدة مع الله، خطا جديدا، طريقا جديدا. ولحد امتى سنظل نبدأ؟ سنظل نبدأ الى ان نلقى الله. اللهم جدد الايمان في قلوبنا، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. إخوتي في الله، تعالوا لنبدأ من جديد سيرا جديدا إلى الله، سيرا حثيثا إلى الله، سيرا حسنا إلى الله. تعالوا لنبدأ البداية. الطريق، تحديد الهدف، تحديد الطريق، كما قال العلماء في تحديد الطريق ثلاثة من التوحيد: توحيد المقصود، وتوحيد القصد، وتوحيد المتبوع. توحيد المقصود الله. إننا بحاجة إلى تحقيق هذا التوحيد. إخوتاه، وأنا أحبكم في الله، اعلموا أنه ليس في هذا الكون إلا رب وعبد، رب يعبد وعبد يعبد. خذ هذه القاعدة للانطلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قال له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أو أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. في أصول الوصول إلى الله تعالى الانسياب الموزون وليد المركز الثابت. لابد ان ننطلق من قاعدة صلبة، من رسوخ ذاتي في قاعدة، ليكون الانطلاق الصحيح، الانطلاق المستقيم. قال الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وثم تفيد التركيب مع التراخي، يعني ثبتوا ورسخوا في مقام العبودية بالنظر إلى عبادة الرب ثم استقاموا. توحيد القصد بعد توحيد المقصود. المقصود هو الله جل جلاله. إخوتي، إن كثيرا من الناس يقبل على الله فرارا من بلاء، حذرا من هم، طلبا لنعيم. وإنما مثل هذا كمثل امرأة رأت ملكا غنيا فأرادت أن تداهنه لتحصل على جواهره، فقيل لها: يا غبية، لو أخلصت له فتزوجك صارت جواهره ملكا لك. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الذين يقبلون يطلبون ما عند الله، لو أنه رضي عنك وأحبك فكل ما عند الله لك، والله كريم. نعم، الإخلاص في القصد، توحيد المقصود، أنك تريد الله. أنا لا أقصد ما ذكروه عن بعض الصوفية هداهم الله وتاب عليهم: لا أعبده خوفا من ناره ولا طلبا لجنته. لا لا لا، بل من اعتقادنا ومنهجنا وأصولنا أننا نعبد الله طلبا للجنة وخوفا من النار. خوفا ورجاء، هذه أصول عبوديتنا. لكن أقصد هؤلاء الذين يلتزمون لسبب ولعلة، كما فعل بعض الشباب أيام الامتحانات، بدأوا يصلون وتركوا لحاهم وأقبلوا يدعون الله الليل والنهار طلبا للنجاح، وتركوا البنات وانشغلوا عن الموسيقى، صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما قضي الأمر لا صلى ولا صام. كثيرون هم الذي يبتلى بمرض فإذا شفي منه نسي الله. نعى الله على أمثال هؤلاء فقال: وإذا مس الإنسان الضر دعانا، دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. اللهم اهد المسلمين وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. توحيد المقصود وتوحيد القصد، الهدف، ماذا تريد؟ أيها الإخوة، إن لأفكار زماننا تأثيرا في علاقتنا مع الله. لذلك سبقت لنا خطبة عن التقسيط، التقسيط في الدين، أنه صار التقسيط فكرا، فكل شيء يشتريه الناس اليوم يشترونه بالتقسيط، فدخلوا الدين بالتقسيط. وكعادة الناس في التقسيط أنهم يدفعون قسطا أو قسطين أو ثلاثة ثم يهربون من صاحب الأقساط ولا يردونها، فكذلك في الدين يفعلون شيئا أو شيئين أو ثلاثة ثم يتركون بقية الدين فكس. فكذلك في زماننا فكر التسكع، التسكع في الليل أو النهار، تجد شبابا على النواصي بتعمل ايه؟ لا لا، ده بنتمشى كبار وصغار. حتى ان احدهم ذكر لي انه في الساعة الثانية صباحا طلبت منه زوجته مفاتيح السيارة. لماذا؟ قالت انزل لف بها شوية في الشوارع، ظاهرة التسكع في الشوارع. قلت لبعض الاخوة انني حزنت لان عدد المنتقبات في الشوارع كثير جدا، فقال سبحان الله هذا شيء يسعد ان يزيد المنتقبات في الشوارع. فقلت لا، المفروض ان المنتقبات اين؟ وقرن في بيوتكن لا في الشوارع. منتقبة تتسكع وتلف على الفترينات في الشوارع كالمتبرجة، بل وتحت ابط المتبرجة، هذا خطر على الدين. صار هناك تسكع في الدين. هذا الذي يدخل الدين يتسكع 3-4 شهور 7-8 شهور ثم يرجع في كلامه. نماذج كثيرة جدا تتسكع في الدين، ظاهرة التسكع هي نفس الفكر. يدخل يروح للشيخ ده شوية والشيخ ده شوية، يسمع شريطين، يقرأ كتابين، يدخل عن نت في موقعين إسلاميين، ثم يعود لشم الهوريين والمشي مع البنات، ثم 2-3 شهور ويعود يتسكع وكأن الدين صار لعبة. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبشلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم. سلم يا رب سلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، توحيد القصد. إن الذي يحدد في سفره هدفا يريد أن يصل إليه هو يعرف طريقه يصل مباشرة. أما الذي يخرج يتسكع بالسيارة أو يتسكع على قدميه فليس له هدف يصل إليه. فكذلك في الدين، صاحب الهدف ماذا تريد؟ رضا الله، فاعرف ماذا يرضي الله واعمل بما يرضي الله. صاحب هدف واضح يصل إليه مباشرة. إياكم والتسكع في الالتزام، حدد هدفا وانطلق إليه. تلكم الأولى في أصول السير إلى الله. الثانية أيها الإخوة، الثانية أيها الأحبة، الثانية أيها الأكارم الأكابر، أنك حين تنطلق إلى الله لا تنشغل بغير الطريق. استفدتها من اللافتات التي على طرق السفر السريعة، لا تنشغل بغير الطريق. نعم أيها الإخوة، قضية التركيز في الطريق الذي نسير عليه، إن من أشد ما يؤسف له تسطيح الأمور السطحية البالغة التي يتسم بها شباب المسلمين، شباب الملتزمين في هذه الأيام، سطحية بالغة. وأنا أقصد بالسطحية أن نظهر في ظاهر الأمر أو بالكلام أننا مهتمون بالموضوع، مهتمون بالقضية، وقلوبنا منصرفة عنه تماما. ضياع التركيز هذه آفة من أخطر الآفات التي تضيعك في الطريق إلى الله. انظر كما قيل على الطرق السريعة لا تنشغل بغير الطريق، يعني لا تنشغل بالمحمول فتكون الحوادث، لا تنشغل بمن بجوارك فتكون الحوادث، لا تنشغل لا تتلفت فيما حولك فتكون الحوادث، تضل تتوه، تتكسر سيارتك. نفس الشيء في الطريق إلى الله، بعضنا في الطريق إلى الله وهو مشغول، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. هي دي. إنني أريد أن أسألك، هل ختمت حفظ القرآن؟ لا. لماذا؟ والله مشاغل. كذاب. ليست المشاغل هي التي منعته من حفظ القرآن، إنما الذي منعه من حفظ القرآن أن حفظ القرآن لم يكن يوما هما له، مش موضوعه، ما حطوش في دماغه نحفظ القرآن والمشاغل منعته، لا لا لا لا أبدا. هل قمت الليل أمس؟ لا. لماذا؟ كنت تعبان. كذاب، ما كانش تعبان ولا حاجة، وإنما الموضوع ليس في رأسه، لم يكن همه أن يقوم الليل. هل قرأت سورة الكهف اليوم؟ لا. لماذا؟ كنت مشغول. ولا مشغول ولا حاجة. كذاب، وإنما القضية لم يخطر ذلك على باله. هذه هي، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. ما من أحد تعتب عليه في أمر إلا وهو يكذب عليك. آسف، أنا أحبكم في الله، والله العظيم أحبكم في الله، فلذلك خذوا كلامي هذا محمل الناصح الأمين الذي يحبكم، الذي يشفق عليكم، لا الذي يشتم ويؤذي أو يشمت. بالعكس، أنا أريد أن تكونوا أفضل ناس في هذه الدنيا، والله العظيم أريدكم أن تكونوا سادة في الجنة. من أجل ذلك نبحث في هذه المسائل، أن كل منا تحت إبطه قائمة طويلة بالأعذار والمبررات. ما حفظتش القرآن ليه؟ مش ملتحي ليه؟ لما لم تقم الليل؟ مراتك متبرجة ليه؟ بنتك ماشية في الشارع كده ليه؟ ابنك مش موجود معنا هنا ليه؟ مبررات. يخرج قائمة المبررات وهي عند الله لا شيء، ولكن المسكين لما كذب على الناس صدق نفسه. إن الأعذار والمبررات كما قال ربنا عز وجل، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. دعك من الاعتذارات، وخذ لنفسك من نفسك وانطلق إلى الله. نعم أخي، ركز في الطريق. إن بعضنا وبمنتهى البساطة حين يسجد، لا أقول يسرح في الفلوس، بل إذا سرح، إذا شذ، إذا سهى، إذا فكر في الآية التي سمعها في القيام يكون مشغولا عن السجود، يخسر السجود. إخوتي اسمعوا نصيحتي لوجه الله، إننا نريد إذا أردنا السير في الطريق إلى الله تفريغ القلب للحال الملابس له، بمعنى أنني الآن هنا في صلاة الجمعة، لا يصلح أن أمسك مسبحة وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو أذكر الله في شيء والإمام يخطب. من مس الحصى فقد لغى، من قال لأخيه أنصت فقد لغى، مع أنه أمر بالمعروف ونهي عن منكر. كل تركيزك في هذه الخطبة، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فلا يصلح أن أذكر وأسمع وأعي وأفهم في وقت واحد. فالتركيز الآن في استيعاب هذه الخطبة. فالصلاة لا تسترجع الخطبة، وإنما في القيام التركيز فيما يتلى عليك، في الركوع التركيز في التسبيح وانكسار ظهرك، في السجود التركيز في التسبيح وأنفك الذي في الأرض. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا كلام ربي. التركيز في الطريق، توحيد المقصود وتوحيد القصد وتوحيد المتبوع هو نبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتركيز في ذلك. تركيز، تركيز من جد، تركيز تام، ألا تفكر ولا تنشغل بغير ما أنت فيه. فإذا دخلت المسجد فالدنيا كلها تتلاطم على أبواب المسجد، لا تدخل معك المسجد. وإذا كنت في البيت مع زوجتك وأولادك فأخلص لهم أيضا بنية أن تتقرب إلى الله، كما قلت لكم ليس في هذا الكون إلا إله يعبد وعبد يعبد. فإتيانك زوجتك عبادة، ومداعبتك زوجتك عبادة، وملاعبتك أولادك عبادة، عبادة ركز فيها. إنك تحتاج إلى التركيز في هذه أيضا. ولذلك لما شكى حنظلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى التركيز، نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين، ثم إذا خرجنا من عندك عافسنا الزوجات ولاعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات ونسينا كثيرا، لم ينه، نتصلي عليه، لم ينه، لم يقل له لا دع الضيعات والأولاد، وإنما قال له يا حنظلة ساعة ساعة وساعة، ليس ساعة وساعة بتاع الميكروباص، ساعة أغاني وساعة قرآن، ليس ساعة وساعة بتاع المعاصي، وإنما ساعة وساعة، ساعة تركيز مع الله حتى ترى الجنة والنار، وساعة في معالجة الضيعات، يعني كسب المال الحلال للإنفاق، وملاعبة الأولاد حقهم، ومداعبة الزوجة أو معافسة الزوجة، وهذا حقها، والكل أنت فيه عبد لله بنية صالحة. نعم أيها الإخوة، إن حنظلة حين اشتكى كان يريد أن يظل في حياته جميعا يرى الجنة والنار، ولما كان ذلك مستحيلا فإننا بشر، صفات البشرية لسنا مطالبون بالتخلي عنها والتخلص منها، إنما محتاجون أن نعيشها، أن نعيشها حقيقة. فلذلك أيها الإخوة، التركيز في الطريق إلى الله، عيش الصلاة. كثيرا قلت لك أن للقيام طعم ولذة غير لذة الركوع، غير لذة السجود، إن للتسبيح لذة غير لذة الاستغفار، غير لذة الصلاة على النبي، إن لتلاوة القرآن كل آية لها جند ولها معنى ولها طعم ولها لذة. استمتع يا مسكين، تمتع تلذذ أش، ولكنك بدون تركيز تأكل بلا طعم للأسف الشديد. التركيز في الطريق. دعونا نأخذ الثالثة قبل جلسة الاستراحة، وأنا أحبكم في الله، أسأل الله أن يرزقنا الصبر. الثالثة، الاستفادة من العلامات الإرشادية على الطريق. إن السفر إلى الله جل جلاله سفر حقيقي، سفر واقعي. لذلك الذي يمشي على الطريق ولا يقرأ العلامات الإرشادية، احذر، أمامك مطب، احذر الطريق مش عارف ايه، أمامك هذه العلامات الإرشادية، مثلا السرعة، هذه العلامات الإرشادية مهمة للسائر الذي يريد السلامة. اللهم سلم طريقنا وارزقنا الاستقامة. كنت هقول ربنا يستر طريقك كدعوة السائقين. نعم، في السير إلى الله تحتاج أن يستر الله طريقك. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، نجنا وعافنا واصرف عنا الأذى. نعم إخوتي في الله، على الطريق إلى الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق. صوى جمع صوة، وهي الحجر العظيمة التي تحدد الطريق وتوضحه، ومنار، المنار الذي يهدي حداة السائرين الساردين. نعم، للطريق إلى الله صوى ومنار، وأنت سائر لابد أن تراعي هذه المنارات لكي تعرف الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. إننا بحاجة إلى الاستفادة من العلامات الإرشادية التي على الطريق. على الطريق علامات إرشادية مهمة جدا، تجارب موجعة، مواقف لا تنسى، قصص للآخرين، هذه إشارات من الله يرسلها إليك. من لم يفهم عن الله ضيع الطريق. لما أمسك عمر بن الخطاب سارقا وأراد أن يقطع يده، قال لعمر: بالله عليك اعف عني، فهذه أول مرة أسرق فيها. قال: كذبت، لو كانت أول مرة ما فضحك الله، اصدقني، هذه أول مرة؟ بالله عليك. ورفع عليه الدرة فقال: لا والله ليست بأول مرة. هذه سنة ربانية، سنة كونية، أن الله لا يفضحك من أول مرة أبدا، مش ممكن، ولا يعاقبك من أول مرة، إنه حليم، اسمه الحليم، اسمه الصبور، اسمه الكريم. وما استقصى كريم حقه قط، كريم. فلذلك من أول مرة لا، إنه أعطاك فرصة، صح؟ صح؟ واثنين، صح؟ وثلاثة، صح؟ وعشرة، كريم. وقال الله: وإذ استأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا شكرت الله على نعمة الإمهال والصبر عليه سيزيدك صبرا. كريم، حبه يا ولد، حبه، حب ربنا، حبه لأنه صابر عليه، حبه لأنه سترك وسيبك لحد دلوقتي. يا رب حبنا وارضى عنا واسترنا واعف عنا. بحبكم في الله. الاستفادة من العلامات الإرشادية حدثت معي في هذا الأسبوع حادثتين، وأنا أعتبر كل قصة تبلغني هذه إشارة الله أرسلها لي، رسالة الله أرسلها لي. الأولى أن أحد إخواننا كان يعيش في السعودية في الرياض، وابنه هو كان يعده من أذكياء العالم، والولد في الثانوية العامة، وإذا امتحنوا الثانوية هناك ونزل إلى هنا فإنهم يخصمون من درجاتهم 10 درجات، قانون متبع. فقال الرجل في أول العام الدراسي: ولما يخصم من ابني 10 درجات؟ أنزل به وأحول له في مدرسة هنا مصرية ويمتحن فيحصل على درجاته كاملة ويكون الأول على الثانوية العامة، الأول على الثانوية العامة، ويكرم ويمكن و و و و إلى آخره. وفعلا نزل الرجل بابنه من أول العام ودروس خصوصية، وفي يوم الامتحانات في اليوم الثالث في الأسبوع الماضي هذا خرج الرجل بالسيارة من أكتوبر يذهب بابنه إلى لجنة الامتحان في الجيزة، فإذا بهم تنقلب بهم السيارة 4 مرات ويموت الرجل، ويدخل الولد العناية مركزة فقد تكسرت الجمجمة ودخلت في المخ، وما زال الولد في العناية. أسأل الله أن يشفيه. مات الرجل، أسأل الله أن يرحمه. الشاهد، انظر، مات الرجل، أسأل الله أن يرحمه، والولد في المستشفى، أسأل الله أن يشفيه. لكن الرسالة وصلت، وصلت يا دينت، وصلت. بتخطط لإيه؟ بتدبر لإيه؟ بتفكر في إيه؟ قد يسبق القدر كل هذا. لا يفهم من كلامي إن قلت للرجل ما كانش يجي أو أو أو، لا لا لا، أنا أقصد من القصة الرسالة التي تصلني أنا وأنت، طالما أنني عرفت وأنك سمعت فافهم، استفد. الرسالة الثانية: زرت معهد الأورام في وسط الأسبوع، فإذا بي أدخل على حجرة رجل ونزور أناسا لا نعرفهم، رجل أولاده جذبوني من يدي، 5 شباب رجال. دخلت، الرجل يعالج بالكيماوي منذ 5 سنين أو 4 سنين، ومن كثرة الرقاد على السرير أصابته قرحة الفراش، وجاء الطبيب فكشط جلده وليس ثمة لحم، 4 سنين كيماوي، فبان عظمه، فإذا بهم يجدون الدود يخرج من العظم. وصلت الرسالة، والسلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفتره، وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا نظير له ولا وزير له ولا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن ناصيته بيده ومن لا غنى له عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك وأشهد أن نبينا وعظيمنا وقائدنا ومرشدنا وإمامنا وأستاذنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد إخوتي في الله والله إني أحبكم في الله وصلت الرسالة احمد الله على العافية نعم قد يسري الدود في دمك وعظمك ولحمك إن شاء الجبار ولكنه عافاك وما ابتلي هؤلاء لهوانهم وعوفيت لكرامتك ولكن لله في خلقه أسرار لا يعلمها إلا هو فاحمد الله على العافية وسل الله العافية اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية إخوتي في الله تلكم الرسائل ينبغي أن تفهم وأن يؤخذ بعدها خطوات وإلا من لم يعتبر بمن سبق كان عبرة لمن أتى فاعتبر بمن سبق قبل أن تصبح عبرة إخوتي في الله لكي لا أطيل عليكم بقيت نقطتان في خطبتنا هذه وإن كان الطريق إلى الله طويلا يحتاج إلى مزيد وإنما فقط نشير إلى الأهم فالأهم وصاحب البصيرة يتعظ زاد الطريق المسافر يحتاج إلى زاد وقد قال ربنا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب لما أتى سلمان الفارسي الموت بكى وانتحب قيل ما يبكيك سلمان ما يبكيك سلمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت سلمان يبكي عند الموت ما يبكيك قال لقد عهد إلينا رسول الله عهدا وما أراني إلا تجاوزته قيل وما عهد إليكم قال عهد إلينا أن يكون زاد أحدنا كزاد الراكب وما أراني إلا تجاوزته فلما مات حسبوا تركته فوجدوها 16 درهما الزاد زاد الراكب لو أخبرتني ثلاجتك فيها طعام بكم لكم يوم دولابك فيه ملابس بكم لكم سنة بيتك زاد الراكب إننا في زمان مع شديد الأسف صارت ظاهرة الكنز الناس يريدون كنز المال جمع الفلوس لا للتمتع بها وإنفاقها، وإنما لمجرد الكنز، كنز الفلوس. وهو يقول للزمن وللأيام: وقد وصلتك رسالة في لحظة تكون في الهالكين، تموت وانتهت القضية. الكنز صار من الناس اليوم نهم، بالعكس أكثر من نهم، تستطيع أن تقول طلب للمال وحرص عليه وفرح به كنز المال وجمعه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بعبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو يليط حائطا له، قال: ما تصنع يا ابن عمر؟ قال: وها فنصلحه يا رسول الله. قال: يا ابن عمر، الأمر أعجل من ذلك. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. تلكم قاعدة خطيرة من قواعد السير في الطريق إلى الله، أن تجعل كل يوم مرحلة وكل ليلة مرحلة، فاجعل النهار نصب عينك ولا تؤمل في الليل، واجعل الليلة نصب عينك ولا يطول أملك إلى النهار، ودعك من التسويف، تكن من الفائزين. ليكفي أحدكم زاد الراكب. الأخيرة: الرفيق قبل الطريق، الرفيق قبل الطريق. إننا أيها الإخوة في عصر الوحدة، وفي زمن الوحشة، وفي زمن قلة الناصح الأمين وندرة الصديق المخلص، نحتاج إلى أخ مؤازر، منافس صادق أمين. تحتاج، ابحث عن هذا الأخ ولا تفتر. ثم نصيحتي لك: كن أنت أخا صادقا ناصحا أمينا مخلصا واضحا لإنسان، والله سيرزقك من يكون لك، فالجزاء من جنس العمل. كن أنت هذا الشخص لواحد آخر حتى وإن خانك. أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خان، وإن خانك وإن خذلك وإن تركك وإن كن أنت صادقا أمينا واضحا. لقد فاتني في قضية الصفحية حين تكلمت عنها أن أقول أن ظاهرة اليوم ظاهرة منتشرة جدا، أن أكثر الناس ضاع منهم الصدق وعاشوا في التمثيل، أن يكون الصورة المرضية، أن يكون الصورة التي تنبغي بدون صدق بالتمثيل. فقدنا الأخ المتواضع بدون تكلف، والمحب بدون غلو، والناصح بدون أذى، والواضح بدون غرور. أحبكم في الله، مقام خطبة لا يتسع لأكثر من هذا، وإن كان الموضوع يحتاج لزيادة بسط. أعطيتكم العناوين، وابحثوا عن التفاصيل وابدأ العمل. يحبك الله. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فانت بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر، واطب بنا يا مولانا فيما جرت به مقادير. اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، رب اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء، واقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وازل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين، وفك أسر المأسورين. اللهم أطلق سراح المأسورين من المسلمين، وانصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. رب نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت أخذ بناصيته. اللهم اصرف عنا الشر كله، اللهم اصرف عنا الشر كله. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك اللهم الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.